Itu kayaknya sebenarnya bikin cowok gitu, mesti ini 5.000 versus persepsi umur. Persepsi baru mungkin setelah di inversa. Tahu kenapa di inversa ini ya mesti selling resistance dan bias. Mereka dari dulu sudah show ini dan pun inversa. Tahu kita inversa di mana kemarin sekarang. Versa sekarang mana? Tahu. Enam kompani ini sudah mulai. إنما الكومباين اللي معناها هي المهمة الكومباين هو السوبريم هو السوبريم السوبريم طبعا معروف إن هو ميزة السوبريم إيه عن الصلفة القديمة الصلفة القديمة عيبها هي مش بروك سبيكتر السوبريم بروك سبيكتر وزينا بقى الميكانيزم بتاع زمان بتاع اهم كلمه الانتجريشن السوبريم بينفع في سبيكتر انفكشن يو اتاك انفكشن الحاجات اللي هي سبيسيفيك قوي لون عشان تبقى كده تعلم على يو اتاك انفكشن ليستو رخيص ثلاثه شيجيلا والسالمونيلوزز اللي هي مقصود بيها مين بقى السالمونيلوزز دول بقى اللي هي بين قوسين لان السالمونيلا فود بويزن بالذات بينفع حلوه فيها وبينفع كمان فيه اللي هي الكرونيك سالمونيلوزيز اللي بتيجي في الناس اللي بالهايز يعني احنا حكينا عنها. وكمان طبعا اللي خلى بقى طبعا السوبريم رخيص خالص ارخص انتي بايوتيك في العالم. طبعا بقى اللي خلاه بقى له وزن اللي هو سيسكرين طبعا من ساعتها يعني الشركه اللي بتصنع السوبريم فطلع في مؤسسة الكريدات التي لا تجيب الا لهذا الغرض الحياة والحقير جدا. ازاي؟ بس قال خلاص بقى النهارده نجيب مؤسسة بقى كريدات تعمل انفيوجن بقى روح عاملين الحقنة، الحقنة بتاعت السوبريم فيري فيري فيري اكسبنسيف، فقط كل اللي بقى يتجيبها خلاص. ده نجيب مؤسسة بيضاء. هتقول بس نجيب مؤسسة اتش اي بي، اتش اي بي مين هذا؟ ده في اللوكيميا والليمفوما والليمفوما كل الناس اللي بيجوا كومبرومايز فايبول بيجي كانت عملية يعني كلها كومبرومايز. السايد افكت بس عرفوها مش ممكن كلام البيانات طبعا الهايبر سنسيتيفيتي مسافه هايبر سنسيتيفيتي تحس انت ايه سالفي والمينيسيل والكفايه سبور كله هايبر سنسيتيفيتي شيء ما تقدر تسيبه اهي مينيسيل كفايه سبور سالفي كله هايبر سنسيتيفيتي شيء ما تقدر تسيبه وبنعمل بقى الكلام اللي هو في البلاط ده كان حاجه هيموليسيس بنعمل نوع من الهيموليسيس وكريستال يوريا دي بصوا عارفين الكريستال يوريا بتاعت السلفة دي بتحصل في بص لو كانت بتحصل في مركبات الصلفة القديمة اللي هي تاخد صفحة جنبها ولذلك يقولوا لنا ايه هي السوبريم ايه ميزته كمان عن السلفة القديمة مش ان هو بس وايدر سبيكترم فيه سايدر لا كمان مور سوليد فنعملش كريستال يوريا ولو انه برضه السالفه اللي احنا بنكتبها حتى السوبريم بننصح المريض لو انت اكليته يعني شاك فيها انه ياخد كومبليت وادي عندك الدالسن وكده على فكره الى اي جروب ينتمي الفانكومايسن لا ينتمي الى جروب فانكومايسن لوحده فكان تبع مستقل كلينتومايسن مش ممكن بينتمي الى ايه هو بس في طلبه بتغلط او يعني بيحصل خطا ايه هو اسمه كلام ده مايسك واحد وخلاص اسمه ده اس ام سي ده بتاع جرام بوستيف وانيروبس يبقى انا عندي صفين في نافوخي الانيروبس مين هو الفلاشيل بيرفع الانيروبس والجرام ده مايسك الفلاشيل وجرام عشان تبقى طب الكلام ده مايسك ايه مشكلته هتلاقي مكتوب عندك برضه تحت السود والمامبرنس والعكس بسبب كوليسترول ديفيسيل طب ايه علاقه الكوليسترول ديفيسيل الغالي فانكومايسن الرخيص فليشيل الكلام بسيط خالص خلاص احنا هنخلص هو الجزء ده على طول بس هنكمل لحد صفحه 24 الاستيرويد الاستيرويد طبعا الاكشن تلاقي نفس الكلام اللي في الاندوكراين كربوهيدرات فات بتاع معروف بقى الكلام لكن الاميونو سبريسنت والانتي انفلاماتوري. هو ايه هو؟ ما هي الاسترويد؟ هي اقوى انتي انفلاماتوري في العالم. بس كده. طب هو ازاي اميونو سبريسنت وانتي انفلاماتوري؟ بيقلل الليمفوسايت، بيقلل الماكروفاج فانكشن الى اخره، بيقلل نيتروفيل فانكشن. بيقلل نيتروفيل فانكشن بارتيكولاري الادهيجن. وانا قلت لكم ان النيتروفيل بتاعتنا في بعضها ماشي في بلاد ستريم وبعضها لازم في الهول بتاع بلاد ستريم عامل ادهيجن. مجرد الكورتيزول تاخده بيعمل انهيبيشن للادهيجن. يقوم النيتروفيل اللي ماسكه في الهول بتاع بلاد ستريم تقع في البلاد ستريم فيحصل نيتروفيليا. عشان كده يقول لك واي بيحدث نيتروفيليا؟ قول له بيحصل نيتروفيليا عشان الادهيجن. الادهيجن بتاع النيتروفيل بيقل فمش بتمسك في الهول بتاع البلاد فيسل فبتقع في البلاد ستريم فبيحصل نيتروفيليا، لان في نيتروفيل في البلاد ستريم، في نيتروفيل في التيشو، في نيتروفيل لازقه في الهول بتاع البلاد فيسل. لكن الار بي سي كلها هي والبليتلت جوه البلاد ستريم على طول. طبعا تحت شويه فيها برضه بيقلل الانترلوكين، بيقلل الاستامين، اذر اكشنز، كلها حاجات سوري موجوده شباب في الاندوكراين وقلناها كتير، هو بيزود الاتش سي اي و و و كلام ده عليه برضه. ادفيرز افكت ده سؤال مهم. يقول لك كل الادفيرز افكتس كوليسترول. طبعا انت هتقول بقى مايوباسي، كويبتيك الزر، وستروبوروزز، ويت جين. طب يعمل ويت جين ليه؟ هو الكورتيزون اصلا بيخلي الانسان ياكل كتير. ابيتايزرز. وحاجة تانية طبعا هتقولي بقى ما تقولش نبي هو بيزود الفات، لا هو بيعمل موبيلايزيشن للفات من مكان في الاكستريميتيز الى الترابل. شويه سولت ووتر ريتنشن ممكن هو يعني اذا هو مش مساله بيسد الفات، هي هو بيزود الابيتايت فبنه كتير. لو هبص على الورق كمان ممكن اقول هيعمل شويه سولت ووتر ريتنشن. ادي العمليه جروس بقى للتربيشن، ادرينال سبريشن، مش عارف ايه، صوت ووتر تنشن، هايبر تنشن، دي يعني عليها جامد دي. ازاي بيعمل هو هايبر تنشن؟ كلنا نقول صوت ووتر تنشن، لا ده بيزود الرينن، بيزود الرينن سبستريت. يعني ايه بيزود الرينن؟ اللي هو مين؟ اللي هو الانجيوتين سينوشن. خلي بالكم انه الرينن بيشتغل على الانجيوتين سينوشن عشان يطلع انجيوتينسن. طب الانجيوتين سينوشن جاي منين؟ من الليفر. يبقى ربنا خلق انجيوتين سينوجين ده بيتخلق من الليفر. الرينين بيشتغل على انجيوتين سينوجين يطلع انجيوتين سينوجين. بعد نكمل بقى الكلام انجيوتين سينوجين انجيوتين سينوجين مش عارف ايه. فوليستيرويد بيستيميوليت الليفر انه يطلع انجيوتين سينوجين. فبالتالي دي معناها ان هو بيزود الرينين سبستريت، بيزود السيمباثيك تون، بيزود عمليه الاثروسيجينيزيس. يبقى انا في عندي تو هرمونز في جسمي اثروجينيك، الانسولين اثروجينيك، الكورتيزول اثروجينيك. دي كلها حاجات بتخلي، عشان كده لما جه سؤال مره قال لك قول لي الميكانيزم اوف هايبرتنشن في الاندوكراين ديزيز الاتيه كوشي، هتقول لي كورتيزول. فتكتب بقى هنا وتلاقي جاب ده اي ثينك برضه مكتوب جزء منه برضه في الاندوكراين. برضه لو جينا شفنا بعد كده انديكيشن اوف استيرويد عموما، شوف انت بقى كل الانديكيشن اللي خلقها ربنا. يعني كلام بقى يعني الحته بس المخرج هنا في الموضوع يعني، او الصراحه بتتزنق فيها انت واحد وحدايس عليك بقى. وسؤال الكوره النهارده انا اسال في الاستيرويد، وكل ما تقول سايد افكت اسالك فيه مايوباسي. طب المايوباسي يعمل ايه؟ بيحصل في العيان. اوستيوبروز طب شخصها ازاي؟ وبعدين بقى انا بقول لك سايد افكت تقول لي ايه؟ تيجي تقول لي مثلا طب ايه اليوسس؟ قلت له اليسون اللي هو ايه؟ طب ايه يوز تاني؟ تقول لي بروفيكس وجروم. ايه الديفينيشن اوف بروفيكس وجروم؟ في ناس كده يقول لك ايه؟ زي مثلا الدايوريتيك يقول لك كل يوز وده، كل ما تقول يوز يروح داتشك في داتش، بس يعني ايه بيشوفك عامل ايه؟ بروفيكس وجروم ده خلاص يعني. تيجي بقى في الايه التاني؟ تيجي بقى ما هو افترض بقى ان هو راجل بقى قوي جدا وعايز يرقص عليك، يروح سالك التيبل الطالب بتيم ده. ده بقى معناه انك انت طارق فول النهارده. فانت بس ايه التيبل ده انا اوريك انا حافظه ازاي؟ اصل لاعب هو التيبل ده انت من غيره في الشغل مش مهم انت طالب سيبك يعني. في الشغل تضرب لخمه لان الكورتيزونات كتيره في السوق، فلازم تعرف الايكويفلنت دوزز بتاعت ده يعني مش كل كورتيزول زي التاني هذه العملية. فأنا بص أنا هطلب منك اسم الكومباوند طبعا اسامي التجارية دي مش مهمة خالص ده تريد نيم ده ليك انت مستقبلا عشان بس نعرف الدواء يبقى انا مش عايز تريد نيم ولا عايز ديوريشن ولا عايز حاجة خالص ولا اخر صف اكويفالنت دوز انا عايز افتكر حاجة واحدة بس الانتي انفلاماتوري اكشن ها والمينرالو كورتيكويد اكشن اللي هو يعني هو كانتي انفلاماتوري اللي هو جلوكوكورتيكويد افكت ومينرالو كورتيكويد افكت انا عايز اعرف يعني كل ستيرويد انتي انفلاماتوري قد ايه بالنسبة للتاني وصوت ووتر ريتشن قد ايه نمسك اول واحد هيبقى عشان نعرف مثلا اول واحد كورتيزول كورتيزول ده هو الناتشرال اللي هو جوه جلدتنا احنا فواخد ايه تحت كلمة انتي انفلاماتوري واخد رقم واحد واحد يعني واحد صحيح مش بيعمل رقم واحد عشان بقى نقارن الباقيين فيه هو الضعف ولا النص ولا فاهم ازاي؟ الناس اللي عملت دلوقتي تنسي بقى بريدنيزولون أربعة بريدنيزول أربعة يعني أربعة أضعافه كأنتي انفلاماتوري أقوى منه كأنتي انفلاماتوري طيب بعد كده هو ميسايد بريدنيزولون تريامنيزولون خمسة خمسة يعني خمسة أضعاف ديكساميسازون ميتاميسازون 30 أنت بقى إيه؟ انا هحفظها ازاي؟ طب نمسك الناحيه الثانيه يبقى انا النهارده لو عايز ادي لحد باور فول انتي انفلاماتوري ادي ديكساميثازون ميتاميثازون احنا دايما نحب الانترميت في النص اللي هو البريدنيزون بريدنيزولون اللي بتوع الخير اللي هو اربع اضعاف الهيدروكورتيزون او اربع اضعاف الكورتيزون المينرال كورتيكويد يدي له واحد هو واحد صحيح اول اثنين بريدنيزون بريدنيزولون 0.3 0.3 لا كله 0 0 0 0 0 يبقى انا النهارده لما تيجي الست تقول لي يا دكتور انا متضايقه من الايديما اللي في رجلي وبعدين ضغطي عمال يعلى من الصوت ووتر ريتنشن طب ما نحاول بقى على الحاجات اللي فيها صفار دي الحاجات اللي فيها صفار قال بس العمليه بس فانت بقى تحفظها ازاي؟ بص بقى يا دكتور بص الكولم اللي هو بتاع الانتي انفلاماتوري ارقامه ايه؟ واحد 4 4 5 5 30 30 الكولم اللي جنبه واحد ده لازم واحد صحيح هو بس فيه وبس فيه 0 0 0 0 خلاص طب الكورتيزونات تحفظ بقى ده منها كورتيزول بريدنيزول بريدنيزولون مثال بريدنيزولون تريامسيلون فيتا ديكساميثازون بوستور ده تاني يا عم استنى يا عم اقول لك ايه الكورتيزول تعرف اعرف الهيدرو كورتيزول هو الكورتيزول الاساسي وايه كمان والبريدنيزول والبريدنيزولون فدول فاهمين فدول اربعه اربعه ميسايل بريدنيزول تحس في كلمه زائد زي ميسايل خمس خمسه وتريام سيزون زي تيكس بيتا بيسازون هم دول ال 30 30 تقدر تحفظهم اصل في ناس عارفه ايه تعرف تقول الايكويفلنت دوزز بتاعت الاستيرويدز المختلفه فانت ممكن بقى في علم ايه في ناس زي واحد زي كده بص النقطه انا مش فاكر الارقام انما انا اعرف ان الكورتيزول ده هو كانتي انفلاماتوري هو الويك ستيرويد يجي بعدهم البريدنيزون بريدنيزولون لكن الموست باور في مجال الانفيرال بيكسل في كلام كويس يعني انت برضه مش عايز تقول 4 و 5 و 30 خيبه قويه هذا في ناس بتذاكر بايه؟ بعقليه بتاعت واحد محترم يعني انت كل ما تقول 4 هتجيب الارقام دي ما تبصلهاش يقول لا ما انا فاكر هو الصوت ووتر ريتنشن تقريبا بيبقى جامد قوي في الهايبوكورتيزون بيبقى بسيط في البريدنيزون بريدنيزولون بعد كده بيبقى نايم مفيش صوت ووتر ريتنشن مش لازم افضل اقعد احفظ ارقام زي لعبه اللي كده. انا حتى عملت ديسكريبشن للارقام اللي قدامي بدون ما اقول امين ولا ايه؟ ما هو بقى يقول طب ايه مش مشكله الكلام ده انتوا عارفين انا مش عارف. نيجي بعد كده في عندنا في ناس ظريفه جدا اول طالع على الكرسي ده لسه الراجل اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا مفيش بيت مفيش دواء رومانتيزم مفيش فاعرفوا بقى ايه؟ طبعا في مجموعات في فاكيد طبعا العيال يقولوا ايه؟ في ايه بقى اللي هو الفولترين الايكلوفيناك لا بس ما تقول جروب فانت تعرف اول جروب زي السيلين واعرف الجروب اللي هي يعني عشان تبقى سهل عليك الاوكسي كام واعرف الاسيتك اسيدز اللي هو بحط عنوان تحت دايكلوفيناك. الدايكلوفيناك ده اللي هو المونتارين، وفي انظر دايكلوفيناك بوتاسيوم اللي هو الكابيفلام. كفاية عنه. طيب في بقى اللي هو دواء ان اي، انا قلت لكم مرة قسم الكوكس 1 والكوكس 2 مش كده؟ وعندنا ولا تاني يعني، يعني البلدي في هذا المربع كل الادوية بتعمل جي اي دي اريتيشن للبلد عدد المربع ميلوكسيكان وأذر جروبس بينه. في منه في السوق دواء اسمه مابيك، وفي دواء اسمه فيلوكاب. دي أدوية مضادة للكوكس 2 اللي هو سايكل أوكسجينيز إنزايم كوكس 2. كوكس 1 أصل كوكس 1 ده اللي هو إيه؟ كوكس 1 اللي هو سي أو إكس يعني. كوكس 1 سايكل أوكسجينيز ده اللي هو كوكس 1 ده موجود في الاستومك، وده مهم لتخليل البروستاجلاند. البروستاجلاند مهمة في المعدة عشان أعمل إيه؟ البلاد سبلاي بتاع الاستومك والى اخره، فبتحميني من البلد كانسر. لما انا باخد فولترين وكتافلان وبروفين والادويه العاديه دي انتي كوكس 1 هتعمل لي جاسترايتس، فانا باخد انتي كوكس 2. الكوكس 2 بيقولوا عليه ايه؟ ده بيخلي الاستبتاع، بيخلي البروستاجلاند في مواضع انفلاميشن يعني بتاعت الالتهاب في ركبتك. يبقى ركبك دلوقتي فيها بروستاجلاند بتطلع طالعه من مين؟ من السايكل اوكسجينيز 2 كوكس 2. فانا محتاج اديك انتي كوكس 2 عشان يروح يوقف الاستيرويد اللي عامل التهاب بتاع، يوقف بروستاجلاند اللي عامل التهاب في ركبك. مش عايز انا اتاثر على كوكس 1 اللي في المعده ببساطه. بس ايه الفكره؟ طبعا بقى انالجيزيك انتي بايوتيك انتي انفلامات سايد افكت كلها معروفه، جي ار دي ابسيت كيدني سباينال مش عارف ايه كلام فارغ هايبر سنسيتيفيتي كله بقى عالي. سالسيليت نفس الكلام، يبقى برضه طبعا ممكن سالسيليت يزيد فيها في الاطفال مثلا. يا ويلك بقى لو سالت سالسيليت في الاطفال وانت مش عارف يعمل نظرك يسقط النظر. عندنا احنا بنفوت الكلام يا عم مش فاهم. هناك ما يفوتش، ما يفوتش في عادي بتاع هناك ما يفوتش جامد. البطنه كويسين وتلاقي بعد كده السنه الجايه نسب راحه كويسين مما يرص عليك يعني. الاطفال بيرقص جامد ما اعرفش ليه. ثاني سنين بقى طبعا انا جيسك كلام بقى الاكشنز بقى مش هنقعد نقول الاكشن اوف اسبرين ده مؤثر وايد سايد افكت دايما كان افكت الكانسر والالرجي. ما تنسوش الالرجي هي الازمه دي بيسموها ايه؟ اللي هي الاسبرين يوز الازمه. وليه سندروم طبعا ما تنسوش ليه سندروم دي الاطفال اللي هم عندهم ايه؟ فايرال انفكشنز خصوصا تشيك بوكس. ولذلك الاطفال كل مركبات المركبات الانالجيسيك والانتي بايوتيك للاطفال بارسنا. بس هو في اكزامبل اسمه اسبرين وخلاص وبساطه. في دواء في السوق اسمه اليكسوبرين. اليكسوبرين ده اسبرين ومعاه الومنيوم هيدروكسيد. الومنيوم هيدروكسيد يعني كانتازيد يعني هو كانتازيد يعني اسمه اليكسوبرين. دواء كويس يعني مش كويس. في مثلا واحد ايه بقى ايه؟ يعني ده بقى الكلام ده فين بقى؟ ده بوست جرام. تقول لك ايه؟ تعرف تقول لي مين هم الانتي فايرال؟ يعني انت ناس مجرد فكر مجرد عدوين. فانت اقول لك مين المهمين؟ ريبا فايرين. ريبا فايرين ده اسمه التجاري ده بين قوسين بقى فايرا كيو. ريبا فايرين ده خدناه فين؟ من ريبا فايرين. تنزل تحت شويه اسايكلوفير زوبيراكس ده فين يا دكتور؟ على الهيربس. بس على الهيرب يبقى ريبا فايرين صعب كذا هباتس زوبيراكس سايكلوفير تعالى الهيرب السيربكس جان سايكلوفير سايكلوفير هو ده بيتاخد فيه السي ام بي. مين اكتر واحد يعني بيجي له سي ام بي يقول له الايميون كومبرومايز؟ دي قصه جامده جدا يا جماعه دلوقتي بالذات الناس اللي الايميون سبريست. اي واحد بيزرع اورجن لانج هارت عفريت العدو اللدود بتاعه سي ام بي بيعمل نيمونايتس وهيباتايتس وانكفالايتس بيموت ويعميه وبوظ الريتنا. سي ام بي ده بقى ايه؟ انتي فايرال. بس احنا بقى بنتكلم احنا على ايه؟ على الانتي بايوتيك الغاليه اللي هي بايه؟ بلغه المئات. سايبيبين بلغه الالاف. بالالاف بقى هو وطبعا الانترفيرون طبعا كلنا عارفينه. زايبيبين ده بتاع الاتش اي في وادي الانترفيرون. يجي يقول لك اما انت قوي قوي طب تعرف تقول لي الكانسر كيمو سيرامي؟ احنا مستعدين بايه؟ يعني هو ايه الفكره؟ انت ما تخافش ليه؟ لو جه حد سالك بالكلام ده تعالى توقف على وشي، تعمل لي توقف على وشي. ازاي بقول لك دي حاجات ليك يعني فوق يعني احنا مثلا كده يقول له ايه؟ حتى ربنا والله العظيم لو في مره في لجنه الدكتوراه كان اول واحد طالع برضه سالت في ايه؟ ما قصدت اخد دكتوراه بتاع زي بكالوريوس جسما بكالوريوس ماجستير دكتوراه كله جزء ليه؟ لان طالب طالب وفي ناس بتحبني اسال وبسبب ايه؟ يقول لك بيسالوا في السايتوكس دراكس انا مش فاكر حاجه كده قوي معاه وسالوا في الاكتيف فايبر طب مفيش سؤال بنسيتي في ناس كده بتاع ايه؟ بكالوريوس خلي بالك يعني حاجات التاريخ جديده هل انت اي دكتور كده؟ عظيم كده ماشي الشارع قول له اقف عندك قول لي سايتوكس دراكس اسال ازاي؟ مش فاكر الكلام ده بتاع الناس الصغيرين بقى والراجل ايه؟ افتكرها ليه؟ هو الفكره افتكرها كايه؟ كجروبس. طب انا عارف اسامي كتير عندنا في الالكايليتك ايجنت حد كان يقول لك ايه؟ الكايليتك ايجنت دي فيها الكايل جروب والالكايل جروب دي تطلع من الدواء وتروح تهجم على الخليه المريضه فيها سنان اللي هو مين بقى؟ بس خد اكزامبل سايكوفوسفاماين مثلا كولورانتو سي خلاص كفايه قوي خليك عليه جدع في انتي ميتابولايت اللي هو الحاجات بتبقى بتانتاجونايز بعض ميتابولايت على راسهم ميزوتريكسين على فكره ميزوتريكسين ده يعتبر الاس واهم سايتوكسين ولما الواحد ياخد ميزوتريكسين بيخف عليه يحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا اكرمه لان الادويه اللي فوق برانكو سي وسايتوكسين دي بتتكلم ده ميزوتريكسين ده كويس الانتي تيومر انتي تيومر انتي بايوتيك في دواء اسمه ادريا مايس اسمه على ادريا مايس من ادريا مايس ده ايه؟ اسمه انتي تيومر انتي بايوتيك بيسموه كده خلاص تحت هرمون الهرمون الشهير المستخدم في المالينس ستيرويد والاستروجين في الكانسر البروستات مش كده؟ وتحت هيدروكسي يوريا فاكرينه بتاع ده الواحد اللي بيحب يحطه لوحده بتاع ماين كلوريد وادي سايد افكت اوف كانسر كيموثيرابي بومر ديبريشن نوزيا بص نوزيا وفوميتين رهيبه يعني اللي ياخد سايتوكسيك دراكس يقولك يا دكتور النوزيا النوزيا عن طريق ايه؟ عن طريق استيميوليشن اوف كيمو تريجر زون سي دي زد كيمو تريجر زون وده عشان كده بنديهم احنا الجدران والانتي بيتم يعني بيبقى بتعمل جدا في كمان حاجه تحت كده اللي هو تبقى سبعه الكيومر لايس سندروم اللي هي الاكيوت ليجا فيليار اكيوت ليجا فيليار خلي بالكم السايكلوفوسفاماين اتذكر يا ربي في النفرولوجي كان بيعمل ايه؟ ولا مش هو اللي اتذكر هو كان بيعمل هيموراجيك سيستايتس مش هو بس قبل بقى مذاكره الامتحانات نقعد نحل شويه